نعم. لكن في الظن إلى حال دعاة اليوم. إيش؟ هل الدعاء؟ نعم. الذين هم حاضرات وكلمات نجد أن نصيبة العلم قليل. نعم. قد يعتذرون مثلا يقول كلامنا هذا دخل في التوحيد. ما بعينه. فذلك عن غيبة، عن نميمة، الوالدين، صلاة الفجر. من هذه لكن ما ينقصون عن التوحيد بعينه، على الشرك. نعم. هذا عذر منه تقصير. الذي يظهر لي أنه ليس هذا العذر. يقولون نحن هنا في المملكة السعودية والحمد لله العقيدة السليمة، العقيدة السليمة، وكل إنسان تحدثه شيء من صفات الله يقشعره جلد ويؤمن به. لكن نظرا إلى أننا دخلنا في الناس ودخل الناس فينا الآن، لا بد أن الإنسان يتحسس في الأشياء التي قد تنتشر في الناس من غير أن يشعروا بها ويتكلم عليه. ما كان الناس يعرفون ما حصل أو ما يحصل اليوم من البدع التي قد تنتشر، لكن المظاهر مثل شرب الخمر، الزنا، الغيبة، الربا وما أشبه ذلك منتشر. هذا الذي جعل الدعاة يقولون ما لنا ولا الكلام في مسألة التوحيد والصفات، ولأن الناس كلهم على الخير. وكما قال أئمة الكلام يتمنون أنهم ماتوا على دين العجائز التي لا تعرفها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.